اللي معه أولاد إن كان يأتي بهم للسماع يفرون عنده، لا بس يخرجون أحيانا ويرجعون توسع معهم، لأن السلف كانوا يأتون بهذا يتوسعون معهم، لكن يأتي بأولاده يتركهم برا هذا مو طيب. والآن شوف يصعدون على بيت أحد جيراننا، من المسؤول عنهم؟ اللي عنده ولد يأتي به رجال. لذلك ما اللي في ابتدائي الآن؟ اللي في ابتدائي، في أحد الابتدائي هنا؟ ابنك ها؟ شفته خلاص، هذولا يعرفوهم اللي نجيزهم، غيرهم من الابتدائي لن نجيز أحد، الواحد يعرفه. اللي في الخارج هذا يبي ينتبه للسماع، يرفع الكتاب ويشي على الأرض. وأمس العصر كان نايم ترى يا شيخ، شيخ سيد، عليه فوت عصر يوم السبت، فانتبه له. الواحد ينتبه لولده حتى ينبت نباتا حسنا، فيأتي بالمسجد يسمع، يخرج أحيانا يتعب، لكن من أول الجلسة إلى الآن هم خارج المسجد هذا مو بصلاح له، هذا يأتي به فقط حتى يضع في الشارع ولا يدري ماذا يصير عليه. ثاني، إذا كان يسير بسيرة السلف ويريد أن يسير بسيرة السلف نحن نساعد، يأتي الصغير يحرم السماع، يخرج أحيانا يرجع، هذا لا بأس به، صعب أن تحمله على كل الحال، لكن يأتي به من أول المجلس إلى آخر هذا لا يقتفى. لذلك أمس اثنان أحدهما ترك الكتاب، أمرت أحد أن يحضر لي، ذهب ساعة بعدين رجع الكتاب، أخذت هذا الكتاب وقف، أخذته وضعت عندي، بعدها رجعت هنا وجدت عليه رسوم أفلام كرتون. من يحمل وزر هذا؟ يحمله أبوه، أبوه يحمل، لأن هذا وقف عبد به، فيضمنه على المسلمين أجمع، الوقف للمسلمين أجمع، ليس لواحد منه، يعني من المصالح العامة للمسلمين. طالب العلم إذا يريد العلم ينبغي يتعرف أحكامه وطريقة أهله، أما فقط ينتسب للعلم انتساب ظاهر هذا الذي أفسدنا. العلم شرف، العلم نور، العلم صلة بالله عز وجل، لكن ليس وفق أذواقنا وأهوائنا. لذلك أنا أستغرب كم مرة أنبه لا أضع كتاب في الأرض، ولا أريد أن أباشر أحدا بما يكره. وقد أدرك من مشايخنا من أخرج أناس من مجالسهم لأنه لا يتأدب بأدب العلم، فأنت تستغرب الآن ليس لنا إلا 35 دقيقة أحدهم يضع الكتاب على الأرض، لا، من أبدأ أول مجلس يمد رجليه، ثم بعد ذلك كف رجليه، بعد حوالي مضي 25 دقيقة بعدين وضع الكتاب على الأرض. هذا عند المؤدبين لا يحتمل، لكن نقول لعله غافل، لعله ينبه بطريقة مثل هذه الطريقة. أما بهذا البقاء على هذه الحال الله لا يحبها، وليس الله عز وجل بجاعل العلم عند من لا يحب. اللي يريد العلم لابد يتأدب بأدابه، وأيضا نحن لا يجوز لنا أن نغش المسلمين، من كل واحد نسكت عنه، لا، نصحح، نؤدب بقدر يعني ما يكون في قبول في النفوس، لكن أن يبلغ الشيء يتجاوز السيل حده هذا لا يحتمل. هذا من العقل والنصح للمسلمين أن يوجه المسلمون، لا، لا تفعل كذا، أن تفعل كذا، لكن أن يستمر هذا كل مرة لا يمكن، لا يمكن أن يستمر كل مرة بهذه الطريقة، أن الإنسان يسكت عن الناس يتركهم يقول يعني إن هذا في شدة، مو بشدة، هذا دين الله عز وجل، إحنا ما نأخذ شيء لأنفسنا، نحن نأخذ شيئا لدين الله عز وجل. فأرجو من الجميع الذي يريد أن ينتفع بالمجلس أن يحضره بأدب، من عنده طفل إذا جاء به يجلسه، إذا خرج مدة 5 دقائق 10 دقائق يغتفر ثم يرجع مرة ثانية، هذا يغتفر، طريقة السلف في هذا ما نمنعهم، وأيضا نجيزهم يعني لفظا، لكن هذه السنة لن أجيز للذين أشرت إليهم من العدد المذكور، غير ماذا من أول المجلس 6 7 في الخارج ماذا يفعلون؟ لذلك رأيت مجالس السماع التي يعني بغضت للإنسان طريقة الناس، رأيت مرة في مجلس السماع دخلت إليهم لسلم على بعض الأشياخ، وجدت واحد من هؤلاء نائم عمره حوالي 16 سنة 15 سنة جايب أبوه معه نائم في الأخير على الأرض، وبعدين يكتبوا له السمع صحيح مسلم، هذا ما سمع صحيح مسلم، هذا كذب على الله وعلى دينه، والله عز وجل ما يرضى بهذا. فنحن إذا حفظنا ديننا حفظ الله عز وجل لنا الدين في أنفسنا، دين الله محفوظ، لكن الخوف علينا نحن، الخوف علينا نحن، إن الإنسان العلم يذهب عنه يتركه، مشغل بمنصب رئاسة بمال بغير ذلك، فهذا الخوف أن الدين يذهب عنك، أما دين الله عز وجل محفوظ باق، لكن أنت خف على نفسك أن هذا الدين يذهب عنك بسبب أنك لم تأخذه بالطريقة الشرعية. إن الله يغار، الله يغارته كما ثبت به الحديث الصحيح، من غيرته ما نراه الآن من الأحوال الموجودة عند بعض طلاب العلم مما يخالف الطريقة الشرعية، يغار الله عز وجل من هذه الحال التي نرى. ثم يقول الواحد أنا حضرت ومستفدت، أنا جلست ومستفدت، منك أنت، مو من الله، وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن تيمية الحبيب: إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور. اتهم نفسك أنت ما أتيت بها على الوجه الذي ينبغي. فأرجو منكم جميعا أن نتواصى بيننا بالحق ونتذاكر. الذي يرى من أحد من إخوان الشيء ينبه قدر المستطاع، هذا من التواصي بالحق، ولا يتركه غافل. رأى أخطأ نبهه بإشارة بغمزة، إذا ما نفع فيه ذلك يكلم بعد ذلك ويناصح حتى يكون هذا من التناصح بيننا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.